السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتاب رياض الصالحين في باب أدب الشرب: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع هو الشرب بالفم من النهر وغيره غير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريبا من الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح زحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع بين أصابعه، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بروايتيه يدل على معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي جعلها الله على يده، وعلامة من علامات نبوته، حيث نزلت البركة بفضل دعائه وتضرعه إلى الله عز وجل. فإنه كثيرا ما يدعو في بركة الماء أو الطعام أو غير ذلك فيحصل ذلك، وهذا من المعجزات ومن العلامات التي جعلها الله على يده عليه الصلاة والسلام. فإن هذا إناء صغير كما سمعتم، ولا يسع إلا ماء قليل، ولكنه يوضع يده في وسط الإناء، ودع الله بما شاء الله يدعو، ثم صار الماء يفور من بين أصابعه، وصار الناس يتوضعون حتى صدروا جميعا. وكما سمعتم قال: حذرتم، يعني قدرتهم من 70 إلى 80 الذين توضعوا من هذا الإناء الصغير. ولا غرابة، فإنه كثيرا ما يحصل ذلك في الطعام، كما حصل في غزوة تبوك، لما نفد طعامهم أشار بعض الصحابة أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فيجمعوا ما معهم من فضلات الطعام فيدعو الله بالبركة، فحصل ذلك، فصار الرجل يأتي بالتمرة، والآخر يأتي بكسرة الخبز، والآخر يأتي بشيء من كف من الحب إلى غير ذلك، حتى وضعوه في نطع ودع الله، فكثر الطعام حتى أن الجيش كلهم عبأوا أوعيتهم من الطعام. وكذلك في بئر الحديبية في السنة السادسة لما نزلوا، كان فيه آبار لكن ليس فيها ماء، اشتكوا قلة الماء، فدعاهم عليه الصلاة والسلام فأعطى واحدا منهم سهما من سهام كنانته وقال: اغرسه في البئر، فصار الماء يفور ونزل الناس حولها وصاروا ينزحون من الماء حتى صدروا جميعا وأقاموا على ماء يكفيهم. وفي بعض الروايات أنه توضأ بقليل من الماء وأعطاهم إياه فصبوه في البئر ففارت الماء، فارت المياه من البئر وكثر. فهذا وهذا وغيره من الأحاديث كثيرة، كما في حديث جابر في غزوة أحد في الطعام الذي أعده صاع من شعير وسخلة صغيرة كفت الجيش وبقي الطعام واللحم كما هو. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. قال النووي الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها وهو النحاس، والتور كالقدح. التور يعني مثل الطشت عندنا، وهو قدح يسمونه في اللغة العربية باسمه الذي كان متعارفا عليه، ولا يعنينا نوع الإناء أو اسمه، إنما الذي يعنينا هو أنه أي إناء طاهر فإنه يجوز الوضوء منه، سواء كان من الحجارة أو من الحديد أو من الخشب أو من أي نوع كان، ما دام طاهرا فإنه يجوز التطهر منه واستعماله في الشرب والأكل والطهارة. الممنوع إما أن يكون نجس العين، كأن يكون مصنوع من ذات نجسة، أو يكون من ذهب وفضة، وقد ورد النهي عن الأكل والشرب فيهما، وكذلك سائر الاستعمالات الآنية من الذهب والفضة محرمة على الذكور وعلى النساء، إنما يباح لهن استعمال الحلي واتخاذها فقط. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. قال النووي الشن القربة، والكرع هو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء. هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل لعله في حائط من حيطان الأنصار، والماء يمشي من البئر إلى البستان، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المحل المكان صاحب المحل إن كان عندك ماء في شنة، لأنه يكون أبرد. الشنة تطلق على القربة القديمة، إذا كانت قربة قديمة تسمى شن، وهذا عادة يكون الماء فيها أبرد من القربة الجديدة. قال فإن كان عندك ماء في شن يعني تسقينا، أو كرعنا يعني شربنا من النهر من الساقي، سواء بأيدينا أو الإنسان يضع فمه في النهر ويشرب، وهذا شيء معروف عند كبار السن الذين إما اشتغلوا بالفلاحة أو زاروا الفلاحين وشربوا، يكرعون يضع فمه في البركة أو في الساقي أو في الحوض الذي فيه الماء ويشرب، هذا يسمى كرع، يقول اكرع بالماء واشرب منه، يعني ما فيه ماء، ما فيه إناء، ما فيه أوعية، أو تأخذ بيديك من النهر من الساقي وتشرب، يعني كل ذلك لا مانع منه. نعم. قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا، هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. هذا الحديث برواياته أوله تحريم الحرير بأنواعه، سواء غليظا أو خفيف. ديباج، إن الديباج نوع من الحرير، لكن قد يكون هو الغليظ منه، فهذا محرم على الرجال لبسه واستعماله إلا للضرورة القصوى، كما رخص عليه الصلاة والسلام لرجلين من الصحابة أصيبوا بمرض شديد الحكة فأذن لهم بلبس الحرير لأنه ناعم. وقد أخذ صلى الله عليه وسلم ذهبا بيد وحريرا بيد، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ذهب والفضة والحرير يحرم لبسه على الرجال، لكن للنساء جائز، لأن المطلوب منهن التجمل لأزواجهن. أما الفضة فإنه يجوز للرجل منه خاتم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومقبض السيف كذلك، أو حلية المنطقة، يعني تحلى بها منطقة وهي ما ينتطق بها مثل ما الكمر. لكن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم على جميع ذكورا وإناث. وقال: إنها لهم في الدنيا للكفار، لأنهم يتنعمون بها وليسوا يبالون في الحلال والحرام. الإنسان إذا صار كافر بالله فهل تمنعه من أشياء؟ ما بعد الكفر ذنب؟ ما دام أنه كافر ما يمكن أن تأتي إليه وتقول هذا حرام وهذا حرام، هذا خلاص ما دام أنه كافر. لكن نحن بما أننا مسلمين والحمد لله، فإنه يجب علينا أن نتجنب الأكل والشرب في هذين النوعين، لأننا من أكل منها، من استعملها في الدنيا فإنه يحرمها ويمنع منها في الآخرة. ثم أيضا جاء الوعيد الشديد على من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة، فإنما يجرجر نار جهنم في جوفه. فعلى هذا لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة بأي شكل كان، سواء في الوضوء أو في الشرب أو في أي شيء، استعمالها حرام بكل حال. وكذلك المضبب والمموه المطلي بهما. مضبب يعني ملحم، إذا انكسر الإناء فليس لك أن تلحمه بذهب أو بفضة، إلا إذا لم تجد أبدا شيء يلحم الإناء وكان الكسر المكان لا يحتاج إلى شيء كثير، فبالإمكان أن يلحم بالفضة، كما ذكروا أن إناء النبي عليه الصلاة والسلام قدح من قداحه انكسر فلحم بسلسلة من الفضة. أما الذهب فلا يجوز بحال. وأما اتخاذ شيئا من الذهب والفضة عمدا وقصدا فلا يحل، لا للذكور ولا للإناث، فهو من أكبر المحرمات، لا للوضوء والغسل ولا للشرب بأي حال. حتى المرأة لا يجوز لها أن تتخذ مكحلة أو إطار المرآة أو غيرها، إنما أبيح لها اللبس فقط، لأنه مطلوب منها التجمل. وأما اتخاذ قلم أو مكحلة أو إطار المرآة أو غيرها فلا يحل، لا للذكور ولا للإناث. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يقتصر على ما أحله الله من أنواع الأواني من أي نوع صنعت، على أن تكون طاهرة العين، فلا تتخذ من جلود محرمة، لأن الجلد المحرم يعني من الحيوانات محرمة الأكل ولو دبغت لا يجوز استعمالها ولا يطهر بالدبغ، لكن الجلود من الحيوانات مباحة الأكل فإنها تطهر بالدبغ ويجوز استعمالها في كل شيء حتى لو ماتت موت بدون ذبح، كما مر بنا في كتاب الآنية في باب الآنية في الفقه وفي الحديث، أي إهاب يعني جلد، أي إهاب دبغ فقد طهر، فيجوز استعماله، اتخذ جرابا، اتخذ قربة، اتخذ إناء، على أي صفة يجوز. أما جلود الحيوانات النجسة طبعا أصلها محرمة، محرمة الطبع، محرمة الأكل، فلا يجوز استعماله ولو دبغ، ولو دبغ لا يجوز استعماله، فلا يطهره دبغ ولا غير. فالخلاصة أن كل إناء صنع من مادة طاهرة العين مباح الاستعمال لا ذهب ولا فضة فإنه يجوز. حتى ذكر بعض العلماء أن الجواهر يعني لو صنع إناء من الجواهر يجوز استعماله، لأن النص إنما جاء بالذهب والفضة، وأن بقية المعادن وإن غلي ثمنها وارتفعت قيمتها، مع العلم إن الأفضل والأولى أن تترك من باب الورع وقياسها على الذهب والفضة، لأنه قد يكون هذا سبب في رغبة الإنسان في ملذات الدنيا وما فيها من أدوات الترف، وربما أدى به إلى القناعة بها والغفلة عن الآخرة، كما أنه فيه كسر لقلوب الفقراء حينما يروك تستعمل هذه الأشياء وهم لا يجدون لقمة العيش. فلا ينبغي الإنسان أن يحزن أخاه المسلم أو قريبه. أما من حيث الجواز وعدم التحريم لأنه لم يرد فيه نص، فإنه كما ذكر بعض العلماء يجوز، لكن الأولى تركه، يعني ما صنع من الجواهر والأشياء الثمينة الغالية. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجواز من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. اللباس من أي نوع صنع ما لم يكن حريرا فإنه يجوز استعماله على أي طريقة كانت، ما دام المقصود منه الستر والتجمل وأيضا دفع الحر والبرد فإنه يجوز من أي نوع كان، صوف أو شعر أو وبر أو من كتان أو قطن، من أي نوع ولله الحمد يجوز. أما الحرير فقد وردت فيه النصوص الكثيرة في تحريمه على الذكور إلا ما دعت إليه الضرورة، كما ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لاثنين من الصحابة، ولعله عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام أصيبا بمرض شديد الحكة، فأذن لهم بلبس الحرير لنعومته حتى لا يؤذيهم في أجسابه، لأنه لو لبس صوفا أو قطنا يكون خشن يتأذون منه. ولكن كما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، هو أعطانا عز وجل لباسا نستتر به ونتجمل به ونتقي به الحر والبرد، ولكن علينا أن نلبس لباس التقوى الذي يقينا من المعاصي فيقينا من النار، ولباس التقوى ذلك خير. فلذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ من اللباس ما يتجمل به، ما يستتر به، ما يتقي به الأشياء الضارة من حر أو برد، لكن إياك والفخر والمباهات والشيء الذي يدعوك إلى التعالي والترفع على الآخرين فترى نفسك خيرا منهم وأفضل. فلقد ذكر عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا ممن كان قبلنا كان يمشي معجبا فيما هو فيه من لباس وغيره، فبينما هو كذلك إذ ابتلعته الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فينبغي للمسلم أن يحرص على الكمال والجمال إذا أراد أن يتعبد ويصلي ويأتي للمسجد فيكون على أحسن هيئة أمام ربه. إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فلا تترك التجمل تجملا شرعيا من باب الورع والزهد، تزعم أنك زاهد وأنك لا تريد أن تلبس الأشياء وأنت قد جمعت المال بعضه على بعض، هذا بخل وشح. ومن قتر على نفسه وغفر لغيره، إن الله جميل ويحب الجمال. لكن علينا بالتوسط، علينا بالتوسط. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يسر الله، قميص أو حلة، الحلة ما تركبت من إزار ورداء، والقميص يخاط على أي طريقة، وكان يلبس من أي نوع لكنه يفضل الأبيض. وإلا فقد أخبر الصحابي رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه قد لبس الأحمر، لكن ما يكون أحمر كامل قاني يعني شديد الحمرة، فيه حمرة والأخضر والأصفر، لكنه يفضل البياض، حثنا بأن نلبسه ونكفن به موتانا. والبياض الكامل كما تعرفون ما أظنه يتوفر تماما إلا من القطن الطبيعي. وعلى كل حال ما دام أنه أبيح لنا التنويع ولبس أي نوع وأي لون فالحمد لله، ما علينا في ذلك من حرج ولله الحمد. على ألا نتشبه بالنساء ونشاركهن ثيابهن، فإنه قد يكون هناك ألوان ما تليق إلا بالنساء، أو نوع تفصيل ثياب كذلك، فينبغي للرجل أن يلبس الأشياء التي تليق به لونا وشكلا. وعلينا أن نحرص على الثياب الساترة، سواء من حيث الإسباغ، يعني تكون طويلة إلى ما دون الكعبين أو حد الكعبين، أو وتكون أيضا واسعة بحيث الإنسان يصلي ويقوم ويجلس براحة، ولا يلبس الشفاف وليس تحته شيء فتنكشف عورته. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستر عوراتكم، وريشا جمال، ولباس التقوى ذلك خير. يعني لا تقتنع بلبس الملابس الحسية الدنيوية المصنوعة وتأنس لباس التقوى، فعليك أن ترتدي ثياب التقوى التي تقيك من معاصي الله فتقيك من النار. فالمرء مطالب بأن يتجمل بقدر الإمكان على ألا يصل إلى درجة الكبرياء والتعاظم واحتقار الآخرين والمباهات، ولا يتشبه بالنساء. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل ويحب الجمال. الكبر غمط الناس، يعني احتقارهم وإهانتهم وظلمهم، وبطر الحق إنكاره وجحده. رخص بعض العلماء، أو لعلهم عندهم دليل في ذلك، في أن يكون في ثوبك شيء من الحرير على أن لا يزيد على 4 أصابع، كأن يكون إطار الجيب مثلا أو أزارير ونحو ذلك، أو تكون خيوط مخالطة لكن مجموعها لا يزيد على عرض 4 أصابع، فما دون ذلك مرخص به. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفروا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. قال: العنزة بفتح النون نحو العكازة. قال عن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. عن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قال النووي: السحولية ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن. وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. قال النووي: المرط هو كساء، والمرحل والذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار. هذه الأحاديث بمجموعها كما سمعتم ذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس من أنواع الثياب من حيث الألوان، لبس الأخضر والأحمر والأسود والأبيض، وكان يفضل البياض. ولذلك حتى لما توفي عليه الصلاة والسلام كفنوه بثياب بثلاثة لفائف سحولية بيضاء، سحولية يعني بيضاء لأنها مصنوعة من القطن الطبيعي، والكرسف هو القطن، والسحولية نسبة إلى قرية في اليمن مشهورة بصنع هذه الثياب ونسجها. وأما قوله أنه رأى في حديث أبي جحيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بطحة مكة في حلة في في قبة حمراء، في قبة حمراء، القبة يعني مثل خيمة حمراء من أدم يعني من جلد، خرج هذا الصحابي ومعه فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون أنه يجوز التبرك بآثاره الطاهرة الطيبة من فضل الوضوء أو شعر أو نحو ذلك، فلذلك ازدحموا عليه، كل يريد أن يأخذ نصيبه من هذا الوضوء ليناله بركته. فمن ناضح ونائل، يعني أحد حصل له ينضح بيده صب عليه بعض الشيء، وبعضهم ما حصل إلا يتناول رطوبة من أيدي من كان من حصل لهم شيء من الماء. ثم خرج عليه الصلاة والسلام أيضا وعليه حلة حمراء، يرى بياض رقبته من ورائها أو من فوقها، يعني أن لكن هذه الحمرة ليست حمرة كاملة، إنما فيها لوع، فيها لون حمرة. فيقول: أذن المؤذن وكأني أنظر إليه، يعني الآن، يلتفت يمينا ويسار، يلتفت وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك من السنة للمؤذن إذا صار يؤذن أن يلتفت يمين ويسار في الحيعلتين، والقصد من هذا هو أن يكون الصوت يذهب يمين ويسار حتى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا إذا أذن في المأذنة بدون مكبر صوت. أما الآن لو يلتفت يمين أو يسار انقطع الصوت، صار فيه انقطاع وعدم، يعني يصير الحكمة تنعكس. فلا بد أن يكون وجهه متجه تماما نحو اللاقطة التي تأخذ الصوت حتى يخرج كامل، فلا يلتفت يمين ولا يسار، مع وضع صبعيه في أذنيه. أيضا هذه سنة أيضا من أجل، قالوا لأن الصوت بعضه يخرج من الأذنين، فإذا سد أذنيه بإصبعيه يخرج الصوت كامل. المقصود من هذا والشاهد منه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس حلة حمراء، يعني إنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفع عن أن يلبس هذا اللون أو كان مقتصرا على نوع واحد أبدا. شاهدوا عليه عمامة سوداء يوم فتح مكة ويوم خطب في بعض الأيام. وأما قوله صلى وضعت له عنزة، هذه سترة، عادة عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي أو يقضي الحاجة في البر يغرز العنزة هذه، وهي نوع يعني عصا قد يكون في طرفها من أسفل حديدة حتى يسهل غرسها في الأرض، تسمى عنزة، يجعلها سترة، فيمر من ورائها الحمار والكلب والمرأة والرجل وغيره ولا يضر، لأن هذه تعد سترة. إذن ينبغي للمسلم إذا أراد أن يصلي أو يقضي حاجته في البر أن يكون له سترة، إما شيء يغرسه أو يضعه من حجر أو يكون أمامه شيء مرتفع، لأن الستر يعني في قضاء الحاجة هذا من الحياة والحياة من الإيمان. وأما اتخاذ السترة في الصلاة فهذا مشروع حتى ولو أنك في المسجد، لكن سترة الإمام سترة للمأمومين، لو مر أحد من بين الصفوف ما يضر، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنه يقول أتيت على أتان، يعني حمارة الأنثى من الحمير تسمى أتان، يقول أتيت على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس في منى إلى غير جدار، لكنه معروف أنه إذا كان إلى غير جدار يضع هذه العنزة. الشاهد أنه يقول مررت من بين يدي الصف، ما مر من أمام الرسول عليه الصلاة والسلام بل من بين الصفوف راكب الحمار، فلما وصل طرف الصف يقول نزلت وتركت الأتان ترتع يعني ثرعى ووقفت في الصف فلم ينكر علي أحد. الشاهد أنه إذا كنت تصلي في جماعة فلو مر من أمامك أحد لا تمنعه ما دام أن لك إمام والإمام له سترة، وسترة الإمام سترة للمأمومين. وكما قلنا الشاهد من هذا الحديث إراده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحلة الحمراء. نعم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء ففرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم هويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القصة كانت في غزوة تبوك. نعم، هذا أيضا مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الصوف ويلبس الجبة